الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى للإيمان، حقيقة الإيمان. والإيمان حقيقته إنما تعرف بالشرع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. مع أنهم يعرفون اللغة العربية ومدلولاتها، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وفي القرآن يقول الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان حقيقة شرعية، إنما السبيل إلى معرفة حقيقته من خلال الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بيّن رحمه الله تعالى هنا حقيقة الإيمان، وساق الأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان باللسان والقلب والجوارح، ليس الإيمان باللسان فقط ولا بالقلب فقط، بل باللسان والقلب والجوارح. القلب له نصيبه من الإيمان، واللسان له نصيبه من الإيمان، والجوارح لها نصيبها من الإيمان. والإيمان يكون بهذه كلها، بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب عقيدة، وأيضا أعمالا زاكية تكون في القلب، وبالجوارح نطقا وتلفظا، وأيضا أعمالا تكون باللسان، ذكرا لله وتلاوة لكلامه ودعوة إلى دينه، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وبالجوارح عملا بطاعة الله وإقامة لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كلما استكثر العبد من الطاعات زاد إيمانه، وإذا وقع في المعاصي نقص إيمانه. فالطاعة تزيد الإيمان، والمعصية تنقص الإيمان. وإذا كانت المعصية تنقص الإيمان فإن تركها طاعة لله يعد زيادة في الإيمان، يعد زيادة في الإيمان، لأن قوة المؤمن قوة إيمان المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين المعصية. وفي المؤمنين من هو قوي الإيمان وفيهم من هو ضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمنون ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل يتفاوتون بحسب تفاوتهم في خصال الإيمان، وأيضا بحسب بعدهم عن الأمور التي تتنافى مع الإيمان، تتنافى مع الإيمان الواجب من المعاصي والذنوب. وقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا فيه شمول الإيمان لما يكون بالقلب والجوارح، لأن الإخلاص هذا عمل القلب، الإخلاص عمل القلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة فيها أعمال بالجوارح وفيها أعمال باللسان، وإيتاء الزكاة عمل من أعمال الجوارح، البذل والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعد هذا كله من الإيمان، قال: وذلك دين القيمة. أيضا حديث الشعب الذي ساقه رحمه الله تعالى يدل على أن الإيمان يكون باللسان والقلب والجوارح. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء هذا من أعمال القلوب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. فجعل القول والعمل من الإيمان، أي جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث الشعب القول أعلاها قول لا إله إلا الله، والعمل أدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعل ذلك عليه الصلاة والسلام من الإيمان. فأفاد هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، والقول هنا يراد به قول القلب وقول اللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. هذه ساقها دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص، والقرآن نطق بالزيادة والسنة نطقت بالنقصان. والدليل الذي يدل على زيادة الإيمان هو في نفسه يدل على النقص، لأن الذي يقبل الزيادة يقبل النقص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، هذا أيضا كما قال المصنف يفيد التفاضل، التفاضل حتى في الإيمان الذي في القلب، لأن قال في قلبه أدنى مثقال برة أو أدنى مثقال خردلة أو أدنى مثقال ذرة، وهذه أوزان مختلفة. فإذا الإيمان الذي في القلب ليس على قدر واحد بل متفاضل، وكذلك الإيمان الذي بالجوارح متفاضل، ليس أهل الإيمان فيه على درجة واحدة.

إذا كان هذا الغائب أمورا عجيبة مذهلة مدهشة. فالمؤمن من أعظم صفاته إيمانه بالغيب، إيمانه بالغيب، فكل ما أخبرت به الرسل حق سواء عقلنا أو لم نعقله، سواء بلغ ذلك عقولنا أو قصرت عنه عقولنا فإننا نؤمن به، سواء عقلنا أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه فإننا نؤمن به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر أمثلة على ذلك، يعني مثل حادثة الإسراء والمعراج، هذه حادثة عجيبة جدا، عجيبة جدا، يعني أن في ليلة واحدة يسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى ما فوق السماء السابعة، ثم يرجع، كل ذلك في ليلة واحدة، بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، مسافات شاسعة جدا، وكل هذا في ليلة واحدة. يعني هذه أمور ربما تتقاصر العقول في إدراك هذه الأمور، لكنها حق. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يخبر إلا بما هو حق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا المؤمن يتلقى هذه الأخبار ويوطد نفسه على تلقيها دون اعتراض ودون انتقاد ودون استبعاد ودون تردد، بل يتلقاها بالقبول، مثل ما حصل من صديق الأمة رضي الله عنه، قال إن كان أخبر بذلك فهو صادق. هذا هو الإيمان. قال وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته، بل إنهم اتخذوا هذا الذي جاء يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء والمعراج، اتخذوه ذريعة للطعن في دينه، أنه جاء بأمر ما يصدق ولا تقبلها العقول، حتى أثروا في بعض حديث الإيمان، أثروا في نفوسهم. فالحاصل أن من الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله مما شاهدناه أو غاب عنا. قصة ملك الموت أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، وجاءه على هيئة رجل وما كان يعرف أنه ملك الموت، لكن وجده في داره، وجده في داره رجل لا يعرفه، وجده في داره، ولطمه موسى بيده ففقع عينه، أتت اللطمة على عينه ففقع عينه. لما فقع عينه ما كان عنده علم أن هذا ملك مرسل من الله ووكل الله له ذلك، ما كان عنده علم بذلك. ولهذا من لا يقدر موسى قدره ومكانته يشكك في ذلك، مثل ما حصل، يعني من يشكك في هذا الخبر ويطعن في صحته لاستبعاده مثل هذا الأمر لكونه لم يفهمه على وجهه الصحيح. فالله عز وجل أرسل هذا الملك على صورة رجل ولم يشعر أنه ملك، اختبارا وابتلاء لموسى عليه السلام. فلطمه موسى لطمه موسى رجل في داره غريب لا يعرفه، فلطمه ورجع هذا الملك إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أمره أن يعود ابتلاء أيضا، وقال قل له إن شئت فضع يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعر سنة. فلما علم موسى أنه ملك الموت وأنه جاء برسالة من عند الله طابت نفسه ولم يستمل، بل قال الآن. فهذه المجيء الثاني يختلف عن المجيء الأول، المجيء الثاني عرف أنه ملك. فمثل هذه الحقائق يجب أن المرء يسلم مثل ما فعل الصحابة. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث تلقوه بالقبول، ما بدأ التشكيك إلا في قرون متأخرة لما غلب الجهل وضعف الدين وحصلت الجرأة على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا يدخل في الإيمان بالغيب الأخبار المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إشراط الساعة، خروج الدجال ونزول عيسى وقتل الدجال له، خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة، طلوع الشمس مغربها وأشباه ذلك ما صح به النقل. فهذه كلها حقائق وأمور لن تقوم الساعة حتى تقع هذه الأشياء وتحصل وتتحقق كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الإيمان بالغيب. كذلك الإيمان بالقبر وعذاب القبر ونعيم القبر، هذا كله حق، جاءت في أحاديث صحاح، بل عذاب القبر قد دل عليه القرآن في آيات، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا كله حق دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد استعاذ نبينا عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة، أمر أمته بأن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة. قال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا فتنة القبر، سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك، يأتيه ملكان ويجلسانه، ما يقول الإنسان شاهدنا الميت وهو يدفن، ما يكفي للجلوس، ما يقال هذا الكلام. وإذا فسح للمؤمن في قبره مد البصر، القبور متجاورة، وهذا يكون روضة من رياض الجنة، وإلى جواره هذا روضة من رياض الجنة ومد بصره، وإلى جواره ربما حفرة من حفر النار، وهذا في عذاب وفيها هذا في نعيم. هذه كلها أمور حق أخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والبعث بعد الموت حق، حين ينفخ إسرافيل في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهذا دلائله كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا حشر الناس يوم القيامة في أرض لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا ظل، ليس فيها أشجار، وإنما أرض منبسطة ممتدة يجمع فيها، يحشر فيها الأولون والآخرون حفاة عراة غرلا بهما، مثل ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن أنيس، وجاء في حديث أيضا عديدة. فيقفون في موقف القيامة يوما مقدار 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الخلائق، ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، فيتدافعها الأنبياء كل يحيل إلى الآخر إلى أن تحال يحيلوها أو إلى أن يحيلها عيسى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لهم، فيشفع فيهم عند الله ويجيء الرب حينئذ الفصل بين العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيضا نصب الموازين ونشر الدواوين وتطاير صحف الأعمال، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، هذه كلها ثابتة يؤمن بها المؤمن، وهي من الإيمان بالغيب، وهي أيضا من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. الميزان حق، وجاء في آيات كثيرة في كتاب الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيضا الإيمان بالحوض المورود، ومن الإيمان بالحوض الإيمان بصفاته التي جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كذلك الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم، ومن الإيمان بالصراط الإيمان أيضا بصفاته التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الإيمان بالشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن دخل النار، وهذه يشاركه فيها الأنبياء والصالحون والملائكة، ولهذا قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، قال ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له كما تقدم في الآية إلا لمن ارتضى، وإذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بكل ما يتعلق بالجنة والنار مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من ذلك أنهما مخلوقتان موجودتان، النار موجودة وعدة للكافرين، والجنة موجودة وعدة للمتقين. وفي صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار حقيقة ورأى الجنة حقيقة، موجودة الجنة والنار موجودة. ومن الإيمان بالنار بالجنة والنار أنهما لا تفنيان، باقيتان أبد الآباد. ومن الإيمان بالجنة الإيمان بكل صفاتها التي جاءت في الكتاب والسنة، ومن الإيمان بالنار الإيمان بكل صفات النار التي جاءت في الكتاب والسنة، كذلك الإيمان بالموت إذا دخل أهل الجنة وأهل النار وأخرج أيضا العصاة الموحدين، فبقي في النار أهل النار الذين هم أهلها، حينئذ يؤتى بكبش كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين، كبش أملح يؤتى به بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار ويسألون أتعرفون ذلك، فيقول نعم، لأن كل واحد منهم ذاقه، ثم يذبح وهم يرونه. ما يقول إنسان كيف هذا وهل يمكن، هذا من الإيمان بالغيب التي تمحص المؤمن عن غيره، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. قال رحمه الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد

بعد النبيين صلوات الله عليه عليهم وسلامه أجمعين ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذا الترتيب هو الحق الذي يجب أن يدين المرء به، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الدلائل على ذلك. ثم أيضا ما يتعلق بالخلافة، ما يتعلق بالخلافة، ترتيبهم في الخلافة هو مثل ما تقدم في ترتيبهم بالفضل. فالخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هكذا كان واقع خلافتهم في مدة 30 سنة، في مدة 30 سنة. وهذا الواقع الذي كانت عليه خلافتهم هو الحق، فكان أبو بكر هو الأحق، ثم عمر كان هو الأحق، ثم عثمان كان هو الأحق، ثم علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا نؤمن بأنهم كلهم مهديون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، راشدون مهديون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة. كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة من بعدي 30 سنة، كان آخرها خلافة علي، تمت 30 بموت علي رضي الله عنه، ثم أصبح بعدها ملك. وبدأ الملك بمعاوية خال المؤمنين وخير ملوكهم رضي الله عنه وأرضاه. ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة والذين جمعهم عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم عليه الصلاة والسلام، وهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أيضا كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فإن نشهد له، كشهادة الحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل. ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود. نعم. يقول: لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لكن من رأيناه محسنا مقبلا على طاعة الله محافظا على العبادة نرجو له الخير العظيم والفضل العميم. ولا نزكي على الله أحدا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لكن من رأينا ظاهره الصلاح نرجو له الخير، نرجو له الفضل، نرجو له الدرجات العالية في الجنة، لكن لا نجزم بشيء من ذلك. وأيضا العاصي الذي فعل أمورا تستوجب دخول النار لا نجزم له بأنه من أهل النار، بل نخاف عليه، لكن لا نجزم، نخاف على المسيء لكن لا نجزم. قد يكون هذا المسيء على في لاحق أمره على حال من أحسن ما يكون في العبادة والإقبال على على طاعة الله سبحانه وتعالى. وربما جزم إنسان أنه من أهل النار فيرتقي إلى حال خير من حال هذا الذي جزم له بذلك. فلا نجزم لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار، ولا نكفر أحد من أهل القبلة، لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب أي بمعاصي دون الكفر. من أهل القبلة أن أهل الإيمان والتوحيد، لا نكفره بذنب بمعاصي، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني عمل ليس هو شركا أو كفرا بالله سبحانه وتعالى. ونرى الحج والجهاد ماضيا، نرى الحج والجهاد ماضيا أي مستمرا إلى قيام الساعة مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وربط الحج والجهاد بطاعة الإمام سواء كان الإمام برا أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. وهذا جاء فيه نصوص كثيرة جمع كثيرا منها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة تولي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. هذا واجب تجاه الصحابة، وهذا الواجب الذي ذكر رحمه الله يرجع إلى أمرين، يرجع إلى القلب واللسان. القلب يكون نقيا تجاه الصحابة، ليس فيه إلا المحبة والصفاء والنقاء، ليس فيه غل ولا حقد ولا غير ذلك من المعاني. واللسان أيضا يكون سليما تجاه الصحابة، ليس فيه إلا الدعاء والثناء والترحم والاستغفار. وقد جمع الأمران في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فذكر ما يتعلق باللسان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وذكر ما يتعلق بالقلب: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن الواجب تجاه الصحابة يترخص في هذين الأمرين: سلامة القلب وسلامة اللسان. اللسان ليس فيه إلا الدعاء، والقلب ليس فيه إلا المحبة والصفاء. هذا الواجب تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة الترضي عن أزواجه ومحبتهن ومعرفة فضلهن، وأنهن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لهن المكانة العظمى، وهن أمهات المؤمنين، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم بالاحترام والتوقير والتقدير ومعرفة أقدارهن رضي الله عنهن وأرضاهن. خص معاوية هنا، قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، خصه بالذكر أولا لفضله بهذه المعاني التي ذكر خال المؤمنين، ولأنه أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين بقدرا ومكانة وفضلا، لأن أمه لأن أخته زوج إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكاتب وحي الله، وهذا من الشرف العظيم الذي أكرمه الله به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكتابة، كتابة الوحي عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أول ملوك الإسلام وخيرهم وأفضلهم رضي الله عنه وأرضاه. خصه بالذكر لأنه كما قال بعض السلف المعاوية ستر، من هتكه هتك ما وراءه، من تجرى على معاوية سيتجرى على من وراءه من الصحابة، ولهذا الذين تجروا على معاوية تجروا على أبو بكر وعلى عمر وعلى علية أصحاب النبي الكريم صلاة الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. وهذا كما قدمت وردت فيه حديث كثيرة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جمع الإمام مسلم كثيرا منها في كتاب الإمارة من كتابه الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر عن أنها ستوجد هذه الفرق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فأخبر أن الناس أن ستوجد هذه الفرق، وحذر منها أشد التحذير صلاة الله وسلامه عليه. ولما سئل عن الناجية من هم الفرقة الواحدة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما هذه الفرق التي إما أن تنتسب لأشخاص مثل الجهمية والكرامية والكلابية، أو التي تنتسب إلى مقالات وعقائد مثل القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، وتنتسب إلى مقالات أو إلى عقائد، فالفرقة التي لها النجاة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلامة هذه الفرقة أنهم ينتسبون إلى سنته، لا ينتسبون إلى مقالات مبتدعة، ولا أيضا أشخاص أحدثوا بدعا في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما ينتسبون إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة، نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قوله رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، اختلافهم رحمة واسعة. هذا قد يظن أن فيه الثناء على الاختلاف من حيث هو، وقالوا المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنهم، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مجتهد يتحرى الحق ويطلب الصواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وقوله واختلافهم رحمة واسعة، يعني على هذا المعنى، على هذا المعنى الذي جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم رحمه الله بهذا الدعاء: أن يسلمنا من البدع والفتن، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأن يحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. نسأل الله أن يحقق لنا أجمعين ذلك، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع الله بكم.